لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والوقت الآخر فقضوا، معنى قضوا أتموا يعني قضى معنى التمام. هذا هو الحجة في هذا الباب، ولأن هذا هو الذي يليق بالصلاة ويتناسب معها، أن ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها. يقول: لقد سمعنا من بعض الأخوة طلاب العلم أن لبس الذهب حرام وغير جائز للنساء، فنرجو مدى صحة هذا القول إن كان صحيح مع بيان الأدلة على ذلك. ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحريما فيه تفصيل، ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعا أنه لا حرج فيه للنساء، وأن الذهب حل للنساء حرام على الذكور. هذا هو الصواب، هذا هو الحق، أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: وحل الذهب والحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب دالة على حله للنساء وتحريمه على الذكور، وهكذا لبس الحرير يحل للنساء دون الرجال، إلا ما جاء في حديث عمر من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للنساء من الحرير للرجال. وأصحانه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب للرجال، ورأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه، وقال: يعمد أحدكم الأجرمة من النار فيضعها في يده. فالذهب والحرير محرمان على الذكور، حل للإناث، هذا هو الحق والصواب، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمة الله عليهم، ما عدا ما تقدم من استثناء موضع إصبعين أو ثلاثة أربع من الحرير للرجال كالزر وأشباه ذلك. نعم. يقول عنده مشكلة رضاع، يقول: أفيدكم أنني من تاريخ ولادتي توفت والدتي، وكنا من سكان البادية، وأخذوا يطعمونني من الألبان الإبل والغنم، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وحن قلبها إلي وأرضعتني من نفسها، وبعد ذلك مضت الأيام وكبرت، وكان لأبي إخوان من أمه وأبي ولديهم بنات، وأردت أن أتزوج من أحد إحداهن، فهل تحل لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير وتقبلوا تحياتي. إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعا تاما، خمس رضاعات فأكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون أخا لأبيه وعمامه وعما لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحدا، لأنه صار عما لهن بالرضاع، فلا بد من التثبت في هذا الأمر. فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتها منه أيها السائل خمس مرات، يعني خمس رضاعات فأكثر حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، وتكون أنت أخا لأبيك وأعمامك من الرضاعة، وعما لبنات أعمامك من الرضاعة، فلا يحل لك نكاح أحد منهن. والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز للمسلم أن يكفر رجلا مسلما لا يصلي الصلوات المكتوبة أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز أن نقول لمثل هؤلاء كفار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم أيها السائل، إذا وجد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضي كفره، وجب أن يكفر، لأن المسلم يكفر بشيء من نواقض الإسلام، فليس من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معصوما من أن يقع منه مكفر، لا، بل متى وجد منه مكفر كفر به. فالذي يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالصيام أو بشيء مما شرعه الله يكون كافرا عند جميع العلماء، وقد ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد. فينبغي لك إذا كنت طالب علم أن تراجع كلام أهل العلم، وإلا فلتعلم أن هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا الذي يترك الصلاة عمدا ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها متى تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر بذلك في أصح قولي العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن ترك عمود الإسلام كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح من حديث جابر رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكفر كفرا أكبر، بل كفره كفر أصغر ما لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها كفر بالإجماع. أما ما دام يعلم أنها فريضة ولكن يغلب عليه الكسل والتساهل فلا يصلي، فلا يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، ولكن يكون عاصيا معصية عظيمة أعظم من معصية الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، ويكون كافرا كفرا دون كفر. هذا قول جمع من أهل العلم. والصواب القول الأول أنه كافر كفرا أكبر للأحاديث السابقة ولأدلة أخرى دلت على ذلك. نعم. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك، والمحافظة على الصلوات والعناية بها والعناية بأدائها في الجماعة، هذا هو الواجب على كل مسلم. وليس قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاصما من تكفيره إذا وجد منه ناقض من نواقض الإسلام. كما عرفت أيها السائل فإن الاستهزاء بالدين كفر بالإجماع، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر بإجماع المسلمين، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن إنكاره لهذه الأمور تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب لله فيما أخبر به في كتابه. وهكذا لو سب الدين، سب الله، سب الرسول، كفر بالإجماع ولو أتى بالشهادتين. وهكذا لو قال إن صوم رمضان غير واجب، أو الزكاة مع توافر شروطها غير واجبة، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، كفر بالإجماع. فينبغي لك أيها السائل وينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر من كل ما يسبب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام. وينبغي المؤمن أيضا أن يتفقه في دينه ويتبصر وأن يحذر الوقوع فيما حرم الله عليه وهو لا يشعر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عرفونا عن آية من سورة الفاتحة وهي آمين الذي تأتي بعد ولا الضالين، فهل هي آية أم سنة أم مستحبة؟ أيها السائل، قول آمين بعد الفاتحة ليس من آيات القرآن وليس من آيات الفاتحة، وإنما هي دعاء بمعنى استجب يا ربنا. فآمين معناها اللهم استجب، فهي سنة وليست واجبة بل سنة بعد الفاتحة، يقولها القاري في الصلاة وغيرها، يقول آمين إذا قرأ الفاتحة، يقولها الإمام، يقولها المأموم، يقولها المنفرد في الصلاة وخارجها. آمين هذه السنة، ليست واجبة ولكنها مستحبة، وهي دعاء وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي دعاء. نعم. يقول: ما حكم الأكل مع الإنسان شارب الخمر والصعود وما إلى ذلك؟ ينبغي لمن عرف، لمن عرف إنسانا بشرب الخمر أو إظهار شيء من المنكرات الأخرى، أن ينصحه ويوجهه إلى الخير ويرشده إلى ما أوجب الله عليه من ترك هذه المحرمات والقالورات. فإن أصر ولم يقبل النصيحة فينبغي يهجر، وهجره سنة لعله يتوب ولعله ينيب إلى الله عز وجل، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، وهم كعب بن مالك الأنصاري وصاحباه، هجرهم النبي والصحابة 50 ليلة لما وقعت منهم هذه المعصية بدون عذر شرعي، هي التخلف عن الغزو بعد أمر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام واستنفاره الناس لغزوة تبوك. فمن هنا ومن أحاديث أخرى أخذ العلماء شرعية هجر من أبدى المعاصي وأظهرها أو أظهر البدع، حتى قال ابن عبد القيم رحمه الله في منظومته المشهورة في الأدب: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مكفهر مربد. فالمقصود أن هجر من أظهر المعاصي أو البدع سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بأن ذلك واجب مطلقا، وقال بعضهم يجب إن حصل به الردع عن البدع والمعاصي، فإن لم يحصل به الردع صار سنة لا واجبة. وبكل حال فمن أظهر شرب الخمر أو التدخين أو غير ذلك من المعاصي كالزنا والربا وأشبه ذلك فإنه يستحق أن يهجر بعد النصيحة، بعد التوجيه، بعد الإرشاد، لأنه قد يكون جاهلا لا يعلم تحريم هذه الأمور، ممن كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين أو لبس عليه في ذلك، فدعوته ونصيحته فيها إقامة الحجة وفيها تذكيره بالله وتحذيره من غبة هذه المعاصي، والدين النصيحة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصر ولم يبالي بالنصيحة فإنه ينبغي يهجر، لكن إذا رأى المسلم أن هجره قد يزيده شرا ورأى يستمر معه في النصيحة بين وقت وآخر لا لمحبة ماله أو طعامه أو شبه ذلك، ولكن لقصد وتوجيه الخير ورحمته لعله ينيب إلى الله ولعله يتوب، فلا حرج أن يكرر عليه النصيحة ولو زاره لذلك. وإذا ترك أكل الطعام معه ونحوه كان أنسب حتى لا يظن أنه جاءه من أجل الطعام، فيتصل به للنصيحة والتوجيه ويدع الأكل معه ومجالسته التي ليس فيها مناصحة، حتى لا ينسب إليه أنه مقر للمنكر، وحتى لا يظن صاحب المنكر أنه راض عنه وأنه لا يرى إنكار هذا المنكر. والمؤمن يفعل ما هو الأصلح دائما ويجتهد في فعل ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الرد عن الباطل وجلب الخير، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام، هو الحجر لمن أظهر المعاصي وعدم مجالسته وعدم مؤاكلته، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يجالسه للنصيحة ويكرر ذلك للنصيحة والتوجيه، وأن هذا أصلح من هجره، لأن هجره يزيده شرا ويزيده بلاء وشرورا وتماديا في المعاصي أو في إيذاء الناس ودعوتهم إلى الشر، فإنه في هذه الحال تنبغي معاودته ومراجعته في النصيحة لعله يتوب ولعله ينيب. نعم. ما حكم النوم في المسجد؟ النوم في المسجد لا حرج فيه ولا بأس به، فهي بيوت الله وقيمة العبادة، والنوم لا ينافي ذلك، فقد يكون النوم عبادة إذا أريد به التقوي على طاعة الله. وقد نام الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصف وغيرهم، نام علي في المسجد لما صار بينه وبين زوجته بعض الشيء، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد فأيقظه وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، لما رأى بعض التراب عليه عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر ينام في المسجد بعض الأحيان، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لفضلة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.